ليش باسمها؟ يعني انه زوجتي حاطه ذهب بتعدي في صندوق اليمنات. مشان ايش باسمها؟ نعم؟ ليش مو باسمها هديك؟ هاي هديك بدهاش تحط بلاش اسمها. وليش باسم اختها؟ لانه يا سيدي صراحه انا شكيت بالنص صراحه عشان هيك انا اديتها لك. إيه ما بيجوز يا اخي، بعد عن الشر وغني له. المهم حاليا انا زوجتي قالت لي اه حطي باسمي، مش باسمي انا حاطط لك امانه. وزوجتي شو ما تخبرني حكيت لها هيك. والان الدولة عندنا صرفت المبلغ هذا لبنت عمي. فاهم علي يا شيخ؟ طيب. صرفت قسمين، القسم اللي بزوجتي اللي باسم زوجتي اجى باسمي انا. ايه. القسم الثاني اللي هي مخزنه لها اجى لها كمان. ايه. الفلوس هذه يا سيدي انا اللي جتني انا باسمي، انا خايف منها. خايف تكون هي تكذب وتدعي ادعاء. شو إلى مصلحة؟ ها؟ والله ما هو لا ترى الله يهديك الله يهدينا اياك. عم اسألك شو إلى مصلحة؟ هو إذا حاطة قلوبة أنا حاطة فترة الباب رأيت بضرورة معقول إذا حاطة الباب رأيت والمبلغ كبيرة حوالي 6 مليون إجاها. لا فهمت عليك، ثاني مرة اتصل معي.